أحسن الله عليكم. إذا ضحى الإنسان صاحب البيت، قد ورد في حديث أم سلمة من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته كما جاء في بعض الروايات، فهل هذا الحكم خاص بالمضحي رب البيت أم بأهل البيت؟ من أهل العلم يقول هو خاص برب البيت، لكن كأني أذكر قول لبعض أهل العلم ولعله قوي أن الحكم للجميع، لأن هذه أضحية عن جميعهم، فيجنب الصغار بالاجتهاد، يجنبون أن يؤخذ شيء من شعورهم وأظفارهم طوال أيام العشر. أحسن الله عليك ونفع الله بعلمك. الشيخ أمس كان سؤال بس ما أجبت عليه، قضية الأولاد الباسهم الحفاظ يا شيخ، هل هي من المخيط؟ الحفاظة المعروفة الآن التي تستخدم للصغار قد يخشى أنها تكون مما ذكره الفقهاء من محظورات الإحرام، لأنها بمثابة المحيط، بمثابة المحيط، لكن إذا نظرت إليها من وجه آخر وأنها يعني مفلوتة الطرفين فهي كشأن الإزار، شأنها كشأن الإزار، يعني تشد على الصغير وتكون كهيئة الإزار، فهي ليست منسوجة نسجا محيطة وليست مخيطة، ولكن إذا كان الإنسان قد وسع الله عليه فأن يخرج الفدية من باب الاحتياط، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، بل لا الصيام قلنا لا يصلح الصيام في هذه الحالة لأن هذا في شأن الصغير، فيطعم 6 مساكين أو ينسك شاة ويذبحها احتياطا. أحسن الله عليك. يقول السائل: يوجد من داخل باب السلام وغيري على أحد السواري عبارة نويت الاعتكاف، فما حقيقتها؟ هذه الكلمة ما الحقيقة ما أدري ما أصلها، لكن لا شك فيها أشياء للأسف موجودة في المسجد ليست مأثورة عن السلف رضي الله عنهم، يعني مثل كتابة الآيات القرآنية في كما نلاحظ القرآن يعني مكتوب بأسطر وأسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء بعض الصحابة، هذا كله من الأشياء المحدثة ولم تكن على عهد الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم، بل بعضهم يقول إنها في عهد عمر بن عبد العزيز بعض شيء من ذلك، ومع ذلك لا يقر، فهذا شيء لا يقر وليس من السنة، بل المساجد تجنب هذه الأشياء. فنويت نية الاعتكاف، الاعتكاف لا يقول المعتكف نويت، بل يدخل معتكفه والنية في القلب، النية في القلب ولا يجهر بها، لا عند الصلاة ولا عند الطهارة الوضوء ولا عند الطواف ولا عند الحج، الحج ما يقول نويت العمرة، بل يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لا يقول نويت الحج، فكلمة نويت هذه ما ورد ما يدل على التلفظ بها. تلفظ الشيخ بتعيين النسك؟ تعيين النسك هذا ورد ولا يعتبر جهر بالنية، إنما هو يعين نسكه فيقول لبيك اللهم عمره، فهذا نوع من التلبية ويبين النسك الذي يريده، أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة وحج. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يتنقل داخل المسجد؟ مثلا يكون الإنسان معتكف في التوسعة الغربية وفي بعض الأحيان يذهب ليصلي في الروضة. لا حرج ما دام في داخل المسجد، خاصة إذا كان لغرض صحيح، يعني يخرج من معتكفه ليصلي مثلا في الروضة أو ليصلي في الصفوف الأولى، ولكن الأولى أن يلزم معتكفه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوضع له خباء في المسجد ينعزل فيه عن الناس لا يتصلون به، فهذا كله من شدة العزلة عن الناس، لأن من مهام الاعتكاف بعدك عن الناس وعن الحديث، حتى ولو كان حديث علم وفقه ما هو هذا وقته، لأن حديث العلم والفقه تجر إلى غيرها أحيانا، فأنت تريد يعني أن يكون نوع من الخلوة بالله سبحانه وتعالى، ذكر وقراءة وتلاوة وصلاة منقطع عن الناس، ومع ذلك إذا كان هناك حاجة يعني خاصة صلاة في الروضة أو في الصف الأولى ثم لا يلبث أن يعود إلى محله الذي هو معتكف فيه. يقول السائل: إذا نام الإنسان في المسجد واحتلم وهو نائم، فهل يجب عليه الخروج فورا أم يمكث ما شاء؟ بل من حين ما يعلم بحصول هذا الأمر يبادر إلى الخروج، لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد إلا مغتسلا أو متوضئا، فالصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم كانوا يأتون المسجد وعليهم الجنابة لكن قد توضوا، قد توضأوا، فهذا الوضوء يخفف من الحدث، ولكن الأولى أن يغتسل منها. هذا يسأل متى بنيت القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا إما في القرن السادس أو بعده في القرن السابع في عهد المماليك ملوك مصر، عندما كان الحجاز تابع لهم ورتبط بهم، فبنيت في ذلك الوقت. إذن فهي مبنية في القرون المتأخرة، القرون المفضلة الأول والثاني والثالث لم يكن شيء من هذا القبيل. يقول السائل: هناك بعض المعتكفين يصطحبون الجوالات معهم، وكل لحظة تأتي مكالمات على الجوال، وكذلك هناك نوع تجمعات، فهل يخل هذا بالاعتكاف؟ إيه نعم، هذا كله يخل بالاعتكاف، لأنه الاعتكاف لزوم المسجد والخلوة والبعد عن الآخرين، إلا في شيء يعني نادر. الرسول عليه السلام أتته صفية رضي الله عنها، تحدثت معه ساعة في الليل وتحدث معها، ثم انقلبت وقلبها ومشى معها. فإذا كان شيء لا بد لك منه فلا حرج، يعني تسرع عن نفسك. لكن نلاحظ الإخوان مثل ما ذكر الأخ سهل، الإخوان المعتكفون وفقنا الله إياهم للخير وتقبل منا ومنهم، نلاحظ تجمعات ونكت وحديث متبادلة كأنهم في مقهى أو في البيت، ما حقق الاعتكاف المقصود منه. وكذلك الجوالات، ما إذا كنت دائم على اتصال ببيتك وأهلك ما عملت شيء، يعني المقصود من الاعتكاف أن تنقطع عن أسباب الدنيا، أو يعني تخففها ويكون اتصالك بالله سبحانه وتعالى. فكان الأولى عدم استحاب الجوال ليقوى توكلك على الله. ما الفائدة وأنت دائم إيش سويته إيش عملته إيش هذا؟ إذا روح من ذلك، ما دام لك توكل على الله، أنت جاي لتحقق التوكل، توكل على الله، والله سبحانه وتعالى يدبر شؤون أهلك. وإن كان عندك مشاكل لا تعتكف أصلا، إذا كان عندك أشياء لا بد لك منها فلا ينبغي لك أن تعتكف. أما إذا كانت الأمور عادية فتوكل على الله وأترك الاتصال، ومثل ما كان الأمر قبل أن تكون هذه الجوالات، ما كان جوالات ولا شيء، والناس يعتكفون اليومين والثلاثة والعشر ولا يدرون عن أهلهم إلا بخير. هذا كله إيه نعم، هذا كله للأسف من سلبيات هذا الجهاز، يعني صار يصرف، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كأن في مهمة شيطانية يصرفك عن الذكر في صلاتك وفي ذكرك وفي تلاوتك إلا، ولذلك لا تلقي له بال، ما كان ينبغي لك. ثم سبحان الله، يعني من الحماقة، هذا جهاز يسجل لك المكالمات، فلماذا هذه العجلة؟ مكالمة تجدها إذا كنت حريص عليها، انتهي من تلاوتك من ذكرك من عبادتك ثم تجد ما تريده. لكن كثير من الناس أبدا، وكل دقة وينظر ويقطع تلاوته ويشغل نفسه ويشغل من حوله. وبالمناسبة أيضا هذا الذي نسمعه بين وقت وآخر في عموم المساجد وخاصة في مسجد الرسول عليه السلام، هذه النغمات السيئة الفاسدة والموسيقى، بل وحتى غيرها، حتى الأذان، بعض الإخوان جزاهم الله خير مجتهدين يقول نسجل الأذان أو قراءة مقرئ، هذا كله ما يصلح، لأنك تزعج الآخرين. يعني نسمع الأذان ينطلق ونحن في الصلاة، أو التلاوة ونحن في الصلاة، أو أنت لن تست في صلاة لكن من بجوارك يصلي أو يقرأ القرآن، فلماذا تزعجهم؟ ولكن الأمر أشد وأخطر هذه الموسيقى التي لا تجوز بحال من الأحوال، فكيف في المسجد؟ فكيف والناس بصلاتهم؟ فلنذكر إخواننا، خاصة من إخواننا من بعض البلاد، يعني لا يتجاوب بسرعة، وقد يعني ينبه الجهاز مرتين ثلاث ولا يبادر إلى إغلاقه، مع أن المفترض أن يغلقه قبل أن يدخل المسجد، أو لا يصطحبه معه المسجد إلا إنسان في حالة الضرورة القصوى. إينا هو هذه المشكلة، أن المساجد يعني خرجت عن السنة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وعهد السلف. فلما يعني حشيت المساجد بأنواع من الفروش والأجهزة وصارت مستودعات، فصاروا يخافون على هذه المستودعات وأغلقت، كانوا مفترضها ما تغلق، تكون مفتوحة أو يعني قابلة للفتح إن كان يخشى عليها من الدواب. فالغريب والضيف يأتي وينزل في المسجد، ومن يريد أن يعتكف. لكن المساجد الآن صارت لها الصفات الرسمية وتغلق، فهذا لا شك أنه من الأمور المحدثة، كان الأولى أن تبقى كما هي. لكنهم يقولون الأجهزة التي فيه وأجهزة الإضاءة وأجهزة مكبرات الصوت والفرش، وهي أشياء يعني غالوا في أقيامها، فترتب عليها أن يعطلوا سنة كون المسجد مفتوح طوال الوقت. ما أدري والله، يعني يقول هل المعتكف يعتكف فإذا أغلق المسجد خرج ثم رجع؟ قد يقال هذا، قد يقال، لأنه عليه السلام جاء في الأثر أنه أمر الحيض النساء إذا اعتكفنا من تحيض منهن تخرج إلى اللي هو ما يسمى بالرحبة مثل الساحات، فهذا فيه نوع من التنبيه أنها تخرج فإذا طهرت تعود المسجد، فقد يلحق به من يعني أحرج وقيل نغلق المسجد فيذهب، ولكن في بيته إذا كان في بيته أو في موضع للصلاة في بيته يلزمه حتى يعود. وإن كان الاعتكاف في غير المساجد من أهل العلم يقول بدعة إلا للنساء، فالنساء معتكفاتهن في بيوتهن في مساجد بيوتهن. أحسن الله عليك. يقول السائل: المتنفل كيف يرد السلام إذا سلم عليه أحد؟ أولا ما ينبغي التسليم على المصلي كما جاء في الحديث إن في الصلاة شغلا، كما في حديث ابن مسعود كنا نصلي نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أتينا من الهجرة سلمنا فلم يرد علينا، فهذا دل على أنه لا يرد، إذا سلم المسلم على المصلي لا يرد عليه، لكن ورد أنه عليه السلام كان يرد بالإشارة، فمثلا إذا سلم ما ظن أنك في صلاة أو جاهل أو غافل فتشير بيدك إشارة ولا تتكلم لأنك مشغول بصلاتك. أحسن الله عليك. يقول: شخص نذر أن يصوم شهرين متتابعين إذا وقع منه ذنب مما وقع فيه هل يلزمه التتابع في الصيام؟ إذا قيد الصيام بأن متتابعين فيلزمه، يلزمه أن يصومهما متتابعين، والنذر نهى عنه النبي عليه السلام وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فبعض الناس يجد في نفسه نوع من القوة والنشاط والعاطفة فيلزم نفسه بأشياء من شيء يعني دائم، إما صدقة دورية أو صيام دوري أو قراءة القرآن ثم يعجز عن هذا الشيء، فلا تحرج نفسك، لا ينبغي لك أن تنذر، بل تدعو الله وتلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يساعدك على ترك هذه المعصية، أو تنذر شيء يعني ما يكون شاق عليك، أن تصوم يوم مثلا أو تتصدق بشيء أو تصلي شيء يكون في حدود طاقتك واستطاعتك. شيخ، البعض يعني مثلا ممن يريد أن يتخلص من الدخان أو غيره يحلف أو يعاهد الله عز وجل أن لا يأتي هذا الأمر مرة أخرى، حكم ذلك؟ إذا حلف أو عاهد الله فالعهد يمين، يعتبر يمين، فيعتبر قد حنث في يمينه، حنث فيها، إذا قال والله لا أشرب الدخان ثم إذا به قد شرب فعليه كفارة اليمين، عليه أن يكفر عن هذه اليمين. أحسن الله لك. يطعم 10 مساكين إن لم يجد يصوم 3 أيام. قصدي شيخ الفعل، أحسن الله لك، يعني هل يندب أن يحلف الإنسان؟ إيه نعم، مثل هذه الأشياء لعلها تساعده، خاصة اليمين يعني أمرها يعني من ناحية كفارتها خفيفة، ولكن لا شك أن الإخلال بها كونه يحنث في يمين هذا صعب، فهي من وجه صعبة كونه يعني تضعف نفسه ويعود لهذه المعصية فيحنث بيمين هذا صعب ويأثم، لكن يخفف هذا الإثم الكفارة، يكفر عن يمينه. أحسن الله عليك. وأيضا لا ينبغي له أن يعود، لا ينبغي له أن يعود لهذه الكفارة لارتكابه المعصية هذه المرة، فالمرات الأخرى قد يلزمه أيضا كفارة أخرى. نعم، هذا مثل ما قال الأخ بارك الله فيه، يعني هذا لا شك أن إخلاف الوعد والعهد واليمين خاصة مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى شنع ونعى على المنافقين بأنهم أخلفوا الله ما وعدوه، فكونك تعاهد الله على أمر فإذا بك تتراجع لا شك أن هذا من خصال المنافقين، وقد عدها وذكرها عليه السلام في الحديث، وإذا عاهد غدر وفجر، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لهذه الأمور. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في المحامين الذين يحامون عند العلي المجرمين وهم يعلمون إجرامهم؟ قد نبه العلماء رحمهم الله عن تفسير هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحذروا من أن الوكيل إذا كان يعلم أن موكله كاذب وعلى باطل لا يجوز له أن يتوكل عنه. والله سبحانه وتعالى قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز أن تخاصم عن الخونة. وهذا الأسف، بعض المحامين لا ذمة له ويأخذه الطمع، وقد يكون من المحامين الشرعيين لكن يغلبه الطمع ويتأول ويقول ويجري مع صاحبه في تأولاته، وهذا أمر خطير. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تصح أداء العبادات كالصلاة باللغة غير العربية مطلقا، وبشكل خاص هل يجوز للعجوز الذي أسلم في كبر السن أداؤها بغير العربية، علما أنه لا يستطيع أن يحفظ النصوص بالعربية؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن بالعربية فلا يجوز أصلا قراءة القرآن، لا تجوز إلا باللغة العربية، لأنه قرآن عربي، كتاب عربي مبين، لا يجوز. لكن إذا كان لا يستطيع أو لا يتمكن خاصة الفاتحة، فالرسول عليه السلام كما جاء في الحديث في الرجل الذي قال: لا أستطيع أن أحفظ شيء من القرآن، فوجهه إلى التسبيح. فممكن التسبيح قد يكون خفيف على هذا الأعجمي، يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، إلى أن يتهيأ له أن يقرأ الفاتحة. وحتى ولو قرأها من ورقة، يعني يضعها مثلا ورقة ويقرأ منها، إذا كان يعني بين أمرين، من ناحية الحفظ ومن ناحية أيضا إقامتها، إقامة الحروف والكلمات. فالفاتحة قد لا يصعب عليه أنه خلال وقت قصير، يوم يومين، يضبطها ثم يصلي بها ولو من ورقة. ولا ينبغي أن يقرأ القرآن أو بترجمته في الصلاة، لا، إنما يقرأه كما أنزل. صلى الله عليه. يقول: لا أعمل في المملكة وينتهي عقدي هذا العام وقد حججت عن نفسي، ويقول: هل يجوز لي أن أحج عن ابنتي التي تدرس في إحدى الجامعات المصرية ولا تتمكن من أداء فريضة الحج نظرا لتعارض امتحانات الفصل الدراسي الأول مع مواقيت الحج؟ لا، ما دام المرأة البنت أو غيرها في صحة وعافية، كل ما في الأمر أنها لا تستطيع لظروف عارضة، فهذا لا يبرر أن يحج عنها، لا امرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصل بنفسه إلى البيت، يعني صحة ومال وقدرة، لكن مثلا ما عنده إجازة، هذا لا يمنع ولا يبرر أن يحج عنه. فحج عن نفسك، ومثل هذه البنت متى ما يسر الله لها الوقت المناسب تحج بنفسها. هذا السائل يقول: درجنا أنا وزوجتي في رمضان أن نضبط المنبه على الإمساك، وفي إحدى الليالي نسينا أن نضبطه، كل واحد يعتقد أن الآخر قد ضبط المنبه، وصادف أن جامعت زوجتي اعتقادا مني أن ذلك في الليل، وعندما انتهيت وذهبت إلى الحمام وجدت أنه قد مضى 6 دقائق على موعد الأذان فأمسكنا، فما العمل؟ هذا يدخل في مسألة، يعني من أكل أو شرب أو جامع يظنه ليلا فبان نهارا، فأكثر الفقهاء على أنه لا حرج عليه، لأن الأصل وجود الليل، الأصل قيام الليل وثبات، حتى والله سبحانه وتعالى قال: حتى يتبين لكم فكلوا واشربوا، وقبلها قال: فالآن باشروهن. فكل هذا، ولذلك الفقهاء يقول: هذه الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يكون منه الجماع إلى أذان الفجر ولو لم يغتسل إلا بعد الأذان، وكذلك الأكل والشرب كنص الآية حتى يتبين له. فالذي يظهر لي إذا كان سؤال الأخ كما ذكر، وأنه تبين له أنه قد أذن 6 دقائق وحصل منهم الجماع قبل هذا، فأرجو أنه لا حرج عليهم إذا كانوا قد أمسكوا بقية يومهم، لا معني. يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب الصلاة للوالد علما أنني جئت هنا لأحج عليه؟ لا، ما ثواب الأعمال، الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يهدى ثواب شيء، لا يهدى ثواب، أول شيء ما تدري حصل ثواب أو ما حصل، ثم لم يكن من عهد السلف أنهم يهدون ثواب صلاة إلا الصدقة، الصدقة يتصدق عنه، يتصدق عنه حقيقة، وورد في الحديث استثناؤها، الصدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولكن ورد أثار تدل على أن الصدقة مستثنات من الولد لوالده ووالدته. وأما غيره فبعض أهل العلم لا يرى ذلك أيضا حتى الصدقة، ولكن جمهور أهل العلم على أن الصدقة عموما مستثنات، لكن الصلاة والصوم وتلاوة القرآن وعموم الطاعات لا يصلي أحد عن أحد ولا يهدي الثواب لأحد، لكن يستغفر له ويدعو الله له في صلاته وعند إفطاره وفي أعماله. والسائل يسأل بعض الناس هل يجوز للمرأة في حال الإحرام أن تعقل غطاء الرأس عند قفاء رأسها أم لا يجوز بل تشبكه بلزقة أو نحوه؟ لا حرج، يعني هذا الشيء كونها تربط أو تعقد يعني خمارها من الخلف لا حرج فيه. يقول السائل أذن لصلاة الظهر وأنا في مطار المدينة ولم أتمكن من الصلاة وركبنا الطائرة متجهين إلى جدة، وعند وصولي إلى هناك ركبت سيارة التي كانت هناك عائدا إلى المدينة، وعندما حان وقت صلاة العصر دخلت مسجدا وصليت الظهر أربعا ثم صليت العصر قصرا مع جماعة من المصلين، فهل هذا العمل صحيح جزاكم الله خيرا؟ كيف هو جاي من المدينة من راح المدينة جدة وأنا في مطار المدينة لم أتمكن من الصلاة وركبنا الطائرة متجهين إلى جدة، وعند وصولي إلى هناك ركبت سيارة التي كانت هناك عائدا إلى المدينة، وعندما حان وقت صلاة العصر دخلت مسجدا وصليت الظهر أربعا ثم صليت العصر قصرا مع جماعة من حسن باعتبار أن الظهر أدركته ولم يسافر بعد إن كان متهيئ للسفر في المطار، فالصحيح أن مطار المدينة يعتبر كأنه داخل المدينة قريب منها، فصنيعه حسن يعني يصلي الظهر أربعا والعصر يصليها ركعتين كما فعل. يقول سأل أصوم يوم وأفطر يوم وأفطر يومين، فإن صادف يوم السبت يوم صومي فهل يجوز صيامه منفردا؟ على منفردا إن كان عندك هذا الترتيب فيخرج، مع أن الحديث الذي ورد في النهي عن صيام يوم السبت ضعيف ضعفه أهل العلم، والذين يعني صححوه حملوا على إفراده قصدا، أما إذا كنت تصوم يوم وتفطر يوم واتفق لك أنك أفطرت الجمعة وتصوم الأحد وتفطر الأحد وتفطر تصوم الجمعة تفطر الجمعة وتصوم السبت وتفطر الأحد وهكذا، فهذا من غير قصد أن تفرد السبت فلا حرج. يقول سأل لقي ريالا في الحرم حرم المدينة هل يجوز له التقاطه وقد التقطه ما حكمه؟ الريال يعتبر في عداد الأمور التافهة المحتقرة، لكن أيضا كما ذكرنا سابقا ينبغي للمسلم أن يكون عزيز النفس ولا تتعلق نفسه بأشياء من هذا القبيل ويتركها. شيخ الحال مدينة ما له حكم آخر؟ مشدد في لقطتها يعني ما ينبغي أن يلتقطها حتى ولو كانت أشياء، لكن يعني من أهل العلم قالوا مثل الحبل والعصر والحاجات القليلة الشأن هذه التي لا تتعلق بها عادة النفوس الناس، هذه بعضهم يقول لا حرج والأولى الكف عن هذا كله. طيب الشيخ رجعها مكانها يعني اتركه أصلا مالك وماله اتركه إذا تورط وأخذه ما فيه إلا أن يتصدق، كونه يعيدها إلى مكانها يخشى أن يكون صاحبها أتى يريدها فما وجدها فأنت فوتها عليه يعني فزدتها يعني زدت ضلالا فيها ما وجدها، ما لو تطمع أنه سوف يرجع مرة ثانية معقول. أحسن الله عليك. يقول السائل ما حكم دخول المأموم مع الإمام في الصلاة إذا كان المأموم يصلي المغرب والإمام في صلاة العشاء علما بأن المأموم مسافر؟ ما ينبغي الدخول مع الإمام إذا كان يصلي العشاء وهذا يريد أن يصلي المغرب، فالمغرب تختلف هيئتها وصفتها عن صلاة العشاء. يقول عندي والدة رأيتها تشتري الشعر المصنوع وتفتله ثم تبيعه للنساء وتضعه الواحدة منهن على رأسها لتتزين به في العرس أو في المناسبة، هل يجوز لها بيع ذلك؟ لا يجوز، هذا منهي عنه بصريح الحديث، فلعن الله الواصلة وهي التي تصل شعرها بشعر آخر، يعني والدتك حذرها وانصحها لأنها تعين على هذه المعصية. فالنساء منهيات عن أمور منها وصل الشعر إن كان بشعر أو بغيره كما يذكر بعض أهل العلم. هذا السائل يقول مررت بمقبرة في الليل وسمعت صياحا في المقبرة ماذا يكون ذلك؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. يقول السائل: صليت في الحرم القديم المغرب ثم أتيت للدرس واحتجت للخروج من الحرم ثم الدخول مرة أخرى لوجود الفاضل، فهل ينقطع رباطي أم لا؟ لا، إذا خرجت يعني وعدت فورا يعني إنما هو من باب إلى باب كما يعني فهمت من سؤال الأخ فلا حرج عليه. يقول: هل يجوز السحب النقدي من صرافات البنوك الربوية؟ لا يجوز، لأنها تأخذ رسوم على ما نسمع، تأخذ رسوم على هذا السحب بحكم تعاملها مع البنوك الأخرى، فلا يجوز أن تتعاون بوجه من الوجوه مع البنوك الربوية. يقول حتى الضرورة، إذا كان عن شيء ضرورة هذا لعله إن شاء الله يعني مخفف. طيب الشيخ، يعني ما نشوف يتغير شيء من الحساب، يعني تسحب تروح شوف مثلا في الراجح تشوف المبلغ يعني 100 ريال، لا يأخذون من الراجح يوم بينهم اتفاقات مثلا، يأخذون منه شيء نسبة مئوية بينهم، لأنك أخذت من حساباتهم وهم لا يتسامحون في هذه الأشياء، فأنت لا تجعلهم تسلطهم على البنوك الإسلامية. أن نحسن الظن ببنك البلاد ومصرف الراجحي، نحسن الظن بها، فلا تمكن هذه البنوك الربوية أن يكون لها أي فائدة عن طريقك أنت. حسن الله عليك. يقول سال: هل هذا حديث صحيح في فضل المدينة النائم فيها أي في المدينة كالقائم فيما سواها، وهل هناك شفاعة خاصة في أهل المدينة، وأيهما أفضل في السكنة، المدينة أم مكة أم بيت المقدس؟ ما أدري عن هذا الحديث ولا أظنه يصح. أما في شأن الشفاعة فورد أن من مات في المدينة لكن ملتزما بالأحكام والأداب التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، ملتزما بها على ما ينبغي، فورد أنه يكون عليه الصلاة والسلام له شفيعا وشهيدا يوم القيامة إذا التزم بالأحكام كما ينبغي. أما المفاضلة فالخلاف قديم بين أهل العلم بين مكة والمدينة، أما المسجد الأقصى وبيت المقدس فهو دون ذلك بالنسبة لفضله، لا هو يشد له الرحل وله فضل والصلاة فيه كما ورد الحديث، لكن الفضل من أهل العلم أن يفضل مكة والإقامة بها والمجاورة بها لفضل المسجد الحرام، وأن الصلاة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وبعد ذلك المدينة تأتي بعد. ومن أهل العلم يفضل المدينة بحكم أنها مجاورة للنبي عليه الصلاة والسلام ومهاجره وإلى آخره. وعلى كل حال الأرض لا تقدس أهلها، العبرة بالعمل الصالح. فقد